الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. غير وجه الجهاز. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فنبدا درسنا اليوم بعون الله وتوفيقه في اول سوره النحل. وهذه سوره مكيه آياتها بقواعد وأسلوب الإنعام من الله تعالى بخلقه كتبت بفروعها خلف الصوت شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية الأولى من هذه السورة، والله تعالى يخبر بها عن اقتراب الساعة ودنوها وعن حلول العقوبات للمعاندين من جاءتهم وغلغتهم الدعوة ولكنهم لا يقبلون الحق. ولهذا عبر بصيغة الماضي فقال أتى لتحقق وقوع هذا الأمر، كما جاء في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. الله هو ما توعد به المعاندين من إيقاع العقوبات عليهم ونزول العذاب بهم، وأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا هو الحق من عندك أنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تنبيه لأهل الإيمان أن لا يظنوا أن تأخير وقوع العقاب على المعاند رضا بما يعمل، إنما هو استدراج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله تعالى يغفر عبدا من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. تستعجلوه أي لا تستعجلوا حلول العذاب بكم، وآتي ثم نزه نفسه عما هم عليه من اتخاذ الشريك لله، فقال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه عن أن يكون له شريك وتعالى عن أن يكون له مساوي. الله تعالى في علوه وهو العلي وهو الأعلى لا يساويه أحد من خلقه، فهو جل وعلا منزه عن الشريك والند والمثيل، وإن فعل ذلك كبراء الناس وأخوياؤهم وأهل الهيمنة في المجتمعات منهم، فإن فعلهم هذا باطل، لأن الله تبارك وتعالى لا يسويه شيء ولا يشابهه شيء، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، وحينئذ فهو المتصرف في الأخوان والمدبر للناس وسائر الموجودات، فلا يصلح أن يكون له شريك من خلقه، إنما هو المتفرد بالكمال والجلال سبحانه وتعالى. ساعة آتية لا ريب فيها وهي قريبة، تباعدها الناس في الأزمنة لكنها قريبة، هذا أمر لا بد أن يؤمن به كل إنسان وأن يعمل بما يحصل يوم القيامة لأجل أن يكون من الفائزين السالمين من المهالك. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم قال جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي، لأن الوحي هو روح الأبدان، فينزل به الملائكة من الوحي، إنما هو روح للأبدان لأنه يحييها، والكافر الذي لا يستفيد من هذا الوحي كالميت، فلأن هذا الوحي تحيا به القلوب وترتقي به النفوس وتعلو به أحوال الناس، سماه الله تعالى روحا، وهي التي تنزل بهذه الروح، والنزول يكون من علو إلى سفل، وهذا دليل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. فإذا كان ينزل الوحي فإنه الأعلى العلي الكبير، ينزل الروح من أمره أي مما فيه أحكام وعبر وحلال وحرام وقصص وأخبار، يأمر به عباده وينبههم إلى ما فيه صلاحهم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله تعالى ينزل الملائكة، جبريل هو رسول الله إلى رسل الله، هو رسول الله إلى الأنبياء والمرسلين، هو الذي ينزل بالروح من أمر الله على الأنبياء، على من يختارهم الله ويصطفيهم للقيام بمهمة الرسالة بين الناس. فالله تعالى يختار من البشر رسولا يرسل إليه رسولا من الملائكة ليعلمه ما أوحى الله تعالى به: على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي أن أنذروا هذه الأمم التي تعيشون معهم أنذروهم بالتوحيد. ومهمة الرسل هي النذارة والبشارة والدعوة والبلاغ. النذارة بترك عبادة من سوى الله، والبشارة لمن أخلص العبادة لله. إذن فالرسل عليهم الصلاة والسلام مهمتهم دعوة الناس إلى أن لا إله إلا الله، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، أي أنه لا يوجد إله يصلح للعبادة إلا إله واحد هو الله تبارك وتعالى، وما عداه ومن عداه فلا يصلحون للعبادة، لا يصلحون لأن يكونوا آلهة، فلا إله إلا الله، ليس هناك آلهة أخرى. وإن زعم بعض الناس أنها آلهة لكنه زعم باطل ودعوى مرفوضة. فالألوهية لله تعالى، ودعوى بعض الناس عبادة الأصنام أو عبادة الموتى واعتقاد أن هؤلاء ينفعون ويضرون هي دعوى باطلة ودعوى مرفوضة، لأن الإله الذي يستحق أن يعبد هو الله جل وعلا. ولهذا قال فاتقون، أي انتبهوا احذروا، اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بفعل ما أمرت وترك ما نهيت. اتقوا الله أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فرق شاسع بينهما. أصحاب الجنة هم الفائزون، إذن أصحاب النار هم الخاسرون. وهنا يقول لنا ربنا جل وعلا فاتقون. ومهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو أن يقوموا بالبلاغ والنذارة والبشارة، وقد قاموا به عليهم الصلاة والسلام. السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم ذكر المولى جل وعلا أعظم مخلوقات، فقال خلق السماوات والأرض بالحق. هذه السماوات العظيمة، وأعظم منها الكرسي وأعظم منه العرش، خلقها الله، وهي كلها فوق السماء، فوق السماوات. خلق السماوات وخلق الأراضي. كان هو الذي خلق العالم العلوي والعالم السفلي بما فيه من موجودات، فإن هذا لم يخلق عليه. الله تبارك وتعالى خلقها بالحق، ليس كذب ولا دعوى، ولا باطل ولا عبث. الله تعالى خلق السماوات وخلق الأراضين وما فيهن ومن فيهن وما بينها، خلقها لحكمة ولعلة، خلقها وحده ليس معه صنم ولا ضريح ولا فلان ولا علة هل يصلح أن يكون معه شريك في العبادة؟ لا. ها؟ لا. إذن يستدل بهذا الخلق على عظمة الخالق الموجب للعقلاء أن لا يعبدوا إلا الخالق لهذه الأشياء لعظمته، وأن من عداه وما عداه لا يصلح أن يكون معبودا لأنه لم يخلق ذرة ولا ذباب ولا بعوضة، فيساوى بمن خلق السماوات والأرض وخلقها لحكمة لا تضاد ولا تصادم ولا اعتراض ولا تنافي. السماء وما فيها والأرض وما فيها، الكل يعيش فيها من الأحياء، وما فيها من الأجرام أو المخلوقات الأخرى تلبي حاجات الموجودات من شمس وقمر وهواء وأكسجين ونباتات وأمطار وغيرها، كلها لتلبي أغراضا ولا تصادم بينها، وإنما تسير على وفق نظام محكم من عند الخالق تبارك وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أي تنزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون له شريك، وهذا تقريع للمشركين بمعنى كيف تشركون وتجعلون آلهة رجل ميت له مئات السنين أو حجر تجعلونه شريك مع الله، فهذا في غاية الفساد العقلي، هذا الاعتقاد في غاية الضلال. ما يشاهد في بعض البلاد من قصد بعض الناس لهذه الأضرحة، يدعون أصحابها وينذرون لها ويذبحون لها ويطوفون اعتقادا منهم أنها تنفع، هو في غاية الفساد العقلي، وإلا من كان عنده أدنى فهم أو بصيرة يدرك فساد هذه الأشياء. مسألة أخرى، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أنت أيها الإنسان انظر إلى أصلك، المادة الأساسية التي تكونت منها هي بويضة المرأة والحيوان المنوي للرجل، هذه لا ترى بالعين المجردة، وهي محاطة بأغشية وقدر. ثم عشت في بطن أمك 9 أشهر، تغيرت على أطوار سريعة، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، ثم عظام، ثم تكسى لحم في 40، ثم تنفخ فيك الروح وتكون خلقا آخر. الإنسان له رأس وله سمع وبصر ولسان وأيدي وأرجل وبطن وأمعاء وأحشاء، ثم تلقى في الأرض ضعيفا هزيلا لا تميط الأذى عن نفسه. إنما تحتاج من يحملك ليضع الثدي فيك فتدفع عنك أدنى الموجودات حقارة ومعانا، ثم تترعرع خلال سنوات بسيطة فتطاول على الله وتدعي لنفسك ما ليس لها، وتدعي سلب قدرة الله عن الله. أليس هذا هو غاية القبح والحماقة؟ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم في الله، يعاني في أمر الله ويتحدى بل ويسب الله تعالى وتنزه عما يقول الظالم. بين كلامك في هذا ليس لغطا او سبقة لسان، بل عن سابق اصرار وعن قوة في المعاندة وعن طرح ادلة وبراهين تحتج بها. ها هي الكرة العرضية التي نعيش فيها هذه اللحظات، كم فيها من الملايين الذين تنطبق عليهم هذه الآية. خلقهم الله من نطفة مهينة من مني يمنى، والآن الإنسان يرفع رأسه ويتطاول على الله ويستهزئ بأمر الله ويسخر من دين الله ويعمل لهدم دين الإسلام ومن انقاد إليه واتبعه. الإنسان في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فكر في نفسك ويكفيك واعظا ودليلا ومرشدا لعظمة الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا نظر إلى أي جزئية من أجزاء جسمه لا يستطيع عد ما فيها من النعم والفضائل. عينه تأمل كان فيها من الملايين الكاميرات والأجهزة لأجل أن تنظر وتشاهد الألوان وتتعرف على الموجودات حولك. سمعك معامل من أعقد المعامل. أجزاء جسمك الأخرى من قلب أو رئة أو كلية أو كبد أو طحال أو أمعاء أو غيرها من سائر الأمور، بل بشرتك فيها من الأمور العجيبة والغريبة. أنت أيها الإنسان خلقت من ذلك الشيء القدر، والآن تتعالى وتتجبر وتطغى ولا تعترف بنعمة المنعم. ولو حصل لك أي عائق لا تستطيع دفع الأذى عنك. لو أن إنسان أصيب بزكام ذهب ونام وقال أنا تعبان لا أستطيع أن أمارس العمل والحرارة مرتفعة وإلى آخره، أبسط الأمراض وأسهلها. أو الإنفلونزا وإنفلونزا وطول هذه التي صارت الآن حرب أعظم من الحروب النووية، لوانزا الطيور لا يستطيعون صدها بصواريخ ولا راجمات الدفاع الجوي ولا طائرات ولا غيره. عصفور أو حمامة يجلس في الشباك لا تستطيع أن تغلق عليه حظيرة ولا أن ترشه بمبيدات ولا أن تمنع عنه بالرادار المرور عبر الأجواء. أين موقعك يا مسكين؟ لا تزال ضعيف ولا تزال حقير إذا لم تحصن نفسك بالاعتراف بنعم الله عليك واستعمال هذه النعم فيما هو المطلوب منك من عمارة هذه الأرض بعيد، وهو أن تكون عبدا عابدا لله وحده لا شريك له. نستدل بخلق الله للسماوات على عظمته، ثم استدل بخلق الله لك أنت وما فيك من أمور معقدة وعجيبة وغريبة، يكفيك واعظا على التوحيد والانقياد لله تعالى بالعبادة وصرف كل عبادة لله دون سواه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. الذي خلقك من هذه النطفة القذرة ألا يستطيع أن يبعثك مرة ثانية؟ وقد وجد جسمك الذي طوله 170 متر أو 150 متر أو 180 سنتي قصدي، وجد هذا الجسم ثم تحلل إلى تربة وهو موجود في التراب، يعاد. الإعادة أسهل من البدء ما دام أنه قدر على أن يجيدك من العدم، لا يعجز أن يعيدك. فلهذا يقول تعالى للإنسان أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ماذا قال هذا الإنسان المسكين؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا؟ يعني التراب يصير إنسان؟ هكذا يقول هذا الإنسان، لكنه قال هذا وهو نسي خلقه، نسي أنه خلق من نطفة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، من هو؟ وهو بكل خلق عليم. يعني لو أن الناس جمع ترابهم كله وسحب ووزع في الأنهار والأودية والبراري والفيافي فإن الله يجمعه ويصير ينضم بعضه إلى بعض ويخرج منه ذلك. إبراهيم عليه السلام قال لله تعالى أرني كيف تؤمن، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصوهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينا بسعيا. جاء بغراب حمامة وديك وحدأة وقطعها قطعا صغيرة جدا ثم وضعها في إناء واحد وخلطها، عمل منها خلطة مفروم، ثم وضع على هذا الجبل جزء من هذه الخلطة وعلى ذاك الجبل جزء من الخلطة وعلى ذاك الجبل جزء من الخلطة وعلى الجبل الرابع الله. ثم ناداهن إبراهيم عليه السلام، لما ناداهن تطاير كل جزء لصاحبه وتجمعت الحمامة، تجمعت أجزاؤها من الجبال الأربعة وكذلك الغراب من الأجزاء الأربعة وكذلك بقية الطيور وأتينا بجريد. الذي هذه قدرته جل وعلا قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. ولهذا الهندوس إذا مات الإنسان أحرقوه حتى يصير رماد، ثم يذرون هذا الرماد على النهر، يلقون الرماد في الماء على النهر لأجل أن لا يناله ولا يدركوه من يريد أن يعاقبه. هذه بعض نظرياتهم في هذا الإحراق، وإن كانوا يعتقدون أن في النهر أيضا خاصية تنفعه حينئذ. على كل حال هذا شاهد من كلام ربنا